الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: لدي وقفان لشخصين، في كل واحد منهما أضحية، ولكن في الوقت الحالي كل وقف مؤجر بمبلغ 700 ريال، وهذه المبالغ لا تكفي لشراء أضحية واحدة، فهل يجوز لي جمع الشخصين في أضحية واحدة؟ الحمد لله، إذا كان الإنسان قد أوصى بأضحية وجعل لهذه الوصية غلة معلومة، وكان ثمن الأضحية في بعض الأزمنة أكثر من هذه الغلة، فإن الوصية لا تكون لازمة النفاذ حينئذ، لأن الوصية المربوطة بأقيام معينة أو بمصارف معينة إذا كانت غلتها أقل من هذه المصارف المطلوبة لدى الموصي فإنه لا يلزم تنفيذ هذه الوصية، وتصرف هذه الوصية في أوجه البر والخير الأخرى التي تتحملها، لأن الإنسان إذا أوصى بأضحية فإن عندنا في هذه الوصية متعلقين: الأول أنه لا يريد بهذه الوصية إلا الأجر والثواب من الله عز وجل، والمتعلق الثاني أنه عين لهذه الوصية مصرفا خاصا. فإذا عندنا أمران: طلبه للأجر والثواب، وتعيينه للأضحية. فإذا كان ما عينه من المال لا يكفي لشراء أضحية، فقد تعطل أحد المتعلقين، فنبقى في المتعلق الأول، وهو أنه لم يوص بهذه الأضحية إلا لطلب الأجر والثواب. وبناء على ذلك، فالذي أراه في هذه المسألة أن يصرف هذا المال الذي لا يمكن أن يشترى به عين ما وصى به صاحبه، يصرف في أوجه البر الأخرى، لأن المقصود هو الثواب، حتى ينزل ثمن الأضاحي أو تكثر غلة هذا الوقف ليتمكن الإنسان من شراء أضحية به. فما دام لا يستطيع أن يشتري أضحية فنبقى في المتعلق الأول، وهو أصل وقفه أنه لم يوقفه إلا لإرادة الثواب من الله تبارك وتعالى. فيصرف هذا المبلغ المذكور في السؤال على الفقراء وعلى الأرامل وعلى المساكين وعلى المعوزين، ويصلح به شيء من أعطال بعض المساجد التي يحتملها هذا المبلغ، فلا ينبغي تعطيل هذا المبلغ ولا ينبغي تعطيل الوصية. وهناك مخرج آخر، وهي أن هذه 700 في هذه السنة إذا لم تكن موفية لشراء أضحية هذا العام فإنها تجمع مع ما بعدها من السنة القادمة، فيضحى له في كل سنتين مرة واحدة. إذن عندنا الآن مخرجان صحيحان شرعيان: المخرج الأول أننا نصرف هذا المال الذي لا يبلغ عين ما أوصى به من ذبح الأضحية، نصرفه في مصارف البر والخير الأخرى حتى لا يتعطل ثوابه الذي من أجله أوقف هذا الوقف. المخرج الثاني أن ندخر هذا المبلغ، وهو غلة الوقف هذا العام، ندخرها إلى العام القادم، ف700 مع 700 تكون 1400، فحينئذ نستطيع أن نشتري بها أضحية، فيكون التضحية عنه ليس عن كل سنة لعدم قدرة غلة الوقف على التضحية كل سنة، وإنما نشتري كل سنتين أضحية ونضحي بها عنه. فأي المسلكين سلك الناظرون في الوصية فقد برئت ذمتهم إن شاء الله تعالى. وأما المخرج الثالث الذي ذكره السائل وفقه الله، من أن هناك وقفا آخر على أضحية أيضا، فلماذا لا نجمع غلة الوقفين المختلفين لشخصين مختلفين ونشتري به أضحية عنهما جميعا؟ نقول: اعلم رحمك الله تعالى أن الاشتراك في الأضحية ينقسم إلى قسمين: اشتراك في أصل ثمنها وتملكها، واشتراك في ثوابها. فالذي يدخل في الأضحية هو الاشتراك في الثواب، بأن يذبح الإنسان أضحية عن نفسه استقلالا، ويدخل معه في ثوابها من شاء من أهل بيته أو جيرانه أو من شاء من المسلمين، فهذا اشتراك في الثواب وهو متصور وثابت بالأدلة في مسألة الأضحية. وأما أن يشترك اثنان في تملك أضحية واحدة فيذبحاها عنهما جميعا فهذا لا يجوز ولا أصل له، فالأضحية لا اشتراك في أصل تملكها، وفيها اشتراك باعتبار ثوابها. فهذا المخرج وهو أن يجمع أن تجمع غلة الوقفين لشخصين مختلفين ويشترى بها أضحية واحدة عنهما جميعا، هذا ليس اشتراكا في أصل الثواب، وإنما هو اشتراك في التملك والشراء، وهذا لا يجوز في الأضحية، فلكل غلة وصيته الخاصة. فنفعل في الغلة الثانية ما فعلناه في الغلة الأولى من هذين المخرجين، إما أن نصرف غلته كل سنة في أوجه البر حتى ترخص أقيام الأضاحي أو ترتفع غلة هذا الوقف، وإما أن ندخر غلة الوقف هذا العام إلى العام القابل ثم نشتري بالغلتين جميعا أضحية ونضحي بها، فبدل أن تكون التضحية كل سنة تكون كل سنتين لظروف أو نقول لقلة غلة الوقف، والله أعلم.